لأن أحكام الدين على الظاهر. أرأيت المنافق ممكن تحكم له بأنه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. أي نعم، لكنه وضح قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد، يعني ما صار عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه، حسدا فقط. لا لا، كيف أن يدافع عن ماله؟ ما يجب، لكن أفضل. نعم، وعن أهله. نعم، يقتل حدا بمجرد خروج يقتل، وأتباعه مثله إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة. نعم، إيش؟ نعلم أن الله يعلم، ما أعرف. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المفضول حرام، لا تفهمون عنا خطأ. البارح احنا نقول في مسألة تعليم اللغة الإنجليزية، قال واحد في السؤال أنتم تقولون أنه ما يجوز تعلم اللغة الإنجليزية، مشكلة. افهم الفهم، الفهم مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما أتى إليك. إينا من الأفضلية، ما في شك، إذا قلت الله ورسول أعلم وكافي العلم إلى عالم، وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. أما إذا قلت لا أعلم، فمعناه أن نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم أنك ما تعلم أبدا. انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. أرجع للأشرة، قلنا لكم المسائل القدرية بعد موت الرسول وفي موت الرسول ما يقال فيها الله ورسوله. بينا كيف نقول الله ورسوله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا. قلنا هذا في الأمور الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم مني الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم له. حتى النواسل، هنا هنا لو كان حيا كان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائر ذو شوكة ومنع. طيب، إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع طريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم، يجب على الإمام أن يراقبهم، فإذا رأى أن الظلم أو هناك مظلمة يعني خرج هناك مظلمة شيء أزاله، فإذا أصروا على الإسلام فأتى لهم بمن معهم. عرفتم الفرق الآن؟

هذا واحد. انبساط الكلب. طيب هذا اثنين. نعم يلا فهد. طيب جمال. نعم بس أو تسمع بارك الله. طيب هل نأخذ من هذا أنه لا يجوز في التمثيل أن نمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم لا إيه. إيه. لكن قصدي في التمثيل يعني الأمثال التمثيلات الآن يفعلونها في المسارح لو أن إنسانا مثل دور حيوان. هذا سؤال وليس المراد التمثيل يعني تقدير هذا الشيء. ايش اللي تقول له ها؟ ايه التماس يمكن لو ده هاي للصف هذا. نعم ها؟ لا يجوز هذا الظاهر والباطن. نعم هذا هو الظاهر انه لا يجوز انه لا يجوز. لا غير الكذب الكذب ما هو بكاذب لانه يبي يمثل يعني دور هير مثلا نعم أو سبع هجم على الإنسان أو ما أشبه ذلك. ما في سؤال سؤال مني أنا. ها هذا وصف في الحال وصفهم في الحال يعني انهم ما عندهم حراك ولا شيء مثل وصف ابي هريره رضي الله عنه يقوله في ثعلب الحائط. طيب ناخذ درس الليله الجديد. يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الى اخر قال ابو القاسم. أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي. لكن هذا لا علاقة له بالكنية. فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكنى أبا القاسم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم؟ نعم الظاهر الثاني لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمى محمدا فإنه يسمى يكنى عند الناس بإيش؟ بأبي القاسم. هذا معروف عندنا هنا في المملكة ولا أدري عندكم في مصر. نعم ما يعرف محمد إيش كنية عندكم؟ هذا اسم هذا لا ماذا يقول؟ إيه. محمد. إيه. غيره. إيش يقولوا؟ ها؟ حماة؟ هو عندنا أيضا. هو عندنا إبراهيم أبو خليل. لكن محمد عندنا أبو القاسم كنية جنس ما هي كنية شخص. يعني كنية علم

لا، لأن ذيك راحت. لا لا لا يفتع الأولى اللي راحت. إيه لكن راحت الآن في حال فقئية مش موجودة. فقال عن الثاني لما تنظر ها؟ شون؟ إيه؟ لا إذا كانت واسع كلها تنتين يعني بينظر بالثنتين جميعا. نعم نعم اي ما يخاف لانه اذا الغالب انه اذا فقع الثانيه اذا فقع الاولى يروح رجع. لكن لو فرض لو فرض بقى لا لا لا اي نعم. لكن لو فرض انه حذف ولكن الرجل صمم على البقاء وبقيت العين الثانية. شو بارك الله فيك، لو فرض أنه فقع العين الأولى ولكنه صمم فله أن يعيد الفقع مرة ثانية. نعم كيف يعني دخل البيت ها؟ وما هو له يدخل هو بإذن صاحبه. المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سلح حق يقول شاهد شاهد البيت. لو كان النظر أعوض هنا نعم هنا هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي. القصاص قلنا لأنه لو لو لو أردنا أن نقتص من العين السليمة لا أذهبنا بصره كله. لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر، لا، العلة أن هذه الجناية يستحق عليها هذا هذا العقوبة. إيش؟ أنا أذن لك يلا يلا إيش إيش إيه إيه والله أنا ما حد يوقف لأن ما ذكرت البيلة هذه أقوى من خذ اليد، يحتمل أن نمنعه كما لو استبدلها برصاص. نعم. ما تقول سامح في رجل طلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يبقوا عينه؟ لماذا؟ ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب. طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل مثل من تسمع؟ لماذا؟ كيف أشفى؟ يعني أشد اطلاع العورات من العلم. طيب لو فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع، لا فرق بين الأعمى والبصير. لو أنه رماه برصاصة طلع على بيته بغير إذن فرماه برصاصة، لماذا؟ حصل خذ صغير من كبير. طيب صحيح. لو اطلع على البيت بإذن صاحب طيب